بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب وليم. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض Oh, حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. ما شاء الله يا مولانا الله يفتح عليك. الله سلام. سبحانه ولا شيء. حالك يا رب. إن الله عزيز حكيم. لله ما في السماوات والأرض. الله هو الحق.

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء الفاتحة. وهكذا.